بعد الزاي، وقالوا مجنون، وأيضا زجروه زجرا شنيعا، واللائق به عليه الصلاة والسلام الإكرام والتوقير والاحترام، كذلك جميع الرسل لهم حق على الناس في الاحترام والتوقير والتقدير والاتباع، أما العكس وهو أن يزجروا وينهروا فهذا لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عند ذلك لما طال العهد ولم يستجب له إلا القليل، وأخبره الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا ربه كما في آخر سورة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي انتصر لي. تغلب عليه الكفار وبلغوا حدا من الكفر والتحدي لم يبلغه غيرهم مع طول العهد، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الله، ولا ترك سبيل من الدعوة من سبل الدعوة إلا وقد قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ما يريدون سماع صوت نوح عليه السلام، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، تغطون عنه حتى، وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. السورة كلها في قصة نوح مع قومه ومعالجته لهم، صبره عليهم وحرصه على هدايتهم